السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. فهو حين خلق السماوات ابتداء إما أن يحصل منه فعل يكون هو خلقا للسماوات والأرض، وإما أن لا يحصل منه فعل، بل وجدت المخلوقات بلا فعل. ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها وبعده سواء، لم يجد تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص. وأيضا فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بدايه العقل. وإذا قيل الإرادة والقدرة القديمة خصصت بدون قديمة، وإذا قيل الإرادة والقدرة خصصت قيل نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات سواء. وأيضا فلا تعقل إرادة تخصص أحد المتماثلين إلا بسبب يوجب التخصيص. وأيضا فلا بد عند وجود المراد من سبب يقتضي حدوثه، وإلا فلو كان مجرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافيا للزم وجوده قبل ذلك، لأنه مع الإرادة التامة والقدرة التامة يجب وجود المقدور. وقد احتج من قال الخلق هو المخلوق كأبي الحسن ومن اتبعه مثل ابن عقيل بأن قالوا لو كان غيره لكان إما قديما وإما حادثا. فإن كان قديما لزم قدم المخلوق لأنهما متضايفان، وإن كان حادثا لزم أن تقوم به الحوادث ثم ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخر ويلزم التسلسل. فأجابهم الجمهور كل طائفة على أصلها. فطائفة قالت الخلق قديم، وإن كان المخلوق حادثا كما يقول ذلك كثير من أهل المذاهب الأربعة وعليه أكثر الحنفية. قال هؤلاء: أنتم تسلمون لنا أن الإرادة قديمة أزلية والمراد محدث، فنحن نقول في الخلق ما قلتم في الإرادة. وقال طائفة: بل الخلق حادث في ذاته ولا يفتقر إلى خلق آخر، بل يحدث بقدرته، وأنتم تقولون إن المخلوق يحصل بقدرته بعد أن لم يكن. فإن كان المنفصل يحصل بمجرد القدرة فالمتصل به أولى، وهذا جواب كثير من الكرامية والهشامية وغيرهم. وطائفة يقولون: هب أنه يفتقر إلى فعل قبله، فلما قلتم إن ذلك ممتنع وقولكم هذا تسلسل؟ فيقال: لهذا ليس تسلسلا في الفاعلين والعلل فاعلة، فإن هذا ممتنع باتفاق العقلاء، بل هو تسلسل في الآثار والأفعال، وهو حصول شيء بعد شيء. وهذا محل النزاع. فالسلف يقولون: لم يزل متكلما إذا شاء وكما شاء، وقد قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلمة الله لا نهاية لها، وهذا تسلسل جائز كالتسلسل في المستقبل، فإن نعيم الجنة دائم لا نفاد له، فما من شيء إلا وبعده شيء بلا نهاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نستكمل ما مر بنا في الدرس ما قبل الماضي فيما يتعلق بقوله: احنا كان عندنا في كلام ما علقنا عليه، الكلام كما لا يخفى عليكم كله في سياق تقرير الصفات الفعلية الاختيارية والرد على الأشاعرة والكلابية. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، هذا من الأدلة التي استدل بها المؤلف على إثبات الصفات الفعلية الاختيارية. يقول ابن القيم يعني من الفوائد المستفادة من هذا الحديث، قال فيه: رد على من زعم أن فعله عين مفعوله، فإن المفعول مخلوق ولا يستعد به. طبعا كما مر بنا قبل قليل أن الأشاعرة والمعتزلة يقولون أن الفعل إيش؟ هو المفعول، وهذا كلام في غاية الفساد. ولولا يعني كما يقول الشيخ لولا ما وقع فيه من لبس لما احتاج إيش إلى الكلام عنه. فأنت لما تقول أكلت الطعام أو تقول أكل فلان الطعام، فرق بين الأكل الذي هو فعل قائم بالأكل وبين إيش؟ وبين المأكول، أليس كذلك؟ لكن هذا الذي حصل عند المعتزلة الأشاعرة أنه اتفقوا على هذا الأصل الفاسد، هو أن الفعل إيش؟ هو المفعول، الخلق هو إيش؟ هو المخلوق. ثم بعد تنازعوا كما سيأتي بعد قليل، لكن متفقون على هذا الأصل الفاسد. يقول ابن القيم في رد على من زعم أن فعله عين مفعوله فإن المفعول مخلوق ولا يستعاد به. أيضا فوائد هذا الحديث كما هو عليه أهل السنة تفاضل الصفات، أن الصفات التي تعالى إيش؟ تتفاضل. من أين أخذنا؟ من قوله برضاك أعوذ برضاك، فأيضا أيهما أفضل صفات إيش؟ الرضا، الرضا أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك. والشيء كما تعرفون بسط الكلام عنها في أي رسالة جواب أهل العلم والإيمان في أن سورة قلوب الله وعد تعدل ثلث القرآن لما جاء الكلام عايش تفاضل القرآن. أيضا هنا في الحديث حديث أعوذ برضاك من سخطك يقول القيم المستعاد منه إما وصفه وهو إيش؟ من سخطك السخط، وإما فعله وهو إيش؟ عقوبتك. نعم. ويأتي حديث أخرى اللي هو إيش؟ المفعول، لما تقول إيش؟ مثلا نعم سيأتي أعمال أي نعم مثل هكذا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا مثلا كلمة الله تمت من شر ما خلق. نعم. فيقول مستعاد منه إما وصفه وإما فعله وإما مفعوله الذي هو أثر فعله، والمفعول ليس له أو ليس إليه نفع ولا ضر. هذا بعض كلام القيم رحمه الله في شفاء العليل 69-500، وأيضا تحدث عنه في المدارج، مدارج السالك الجزء الأول 54-200. قال عندي كنا استعاد بمعافاته كما استعاد برضاه، وهذا كله يدل على أن هذه الصفات إيش؟ أنها صفات فعلية، أنها صفات فعلية متعلقة بمشيئته واختياره. أيضا حديث قال حديث من نزل منزلا استدل به أحمد على كلام الله غير مخلوق، وهذا واضح. قال لأنه استعاد به أي كلام الله، والعافية القائمة بدن العبد مخلوقة فإنها نتيجة معافاته، نتيجة معافاته. ذكر لك أن البخاري رحمه الله حكى الإجماع على إيش؟ على الفرق بين الخلق والمخلوق. وهذه مسألة تحدث عنها الشيخ في مواطن متعددة، منها شرح حديث النزول ومنها الصفادية، الذي هم كلام الشيخ في الصفادية لما قال أقرأ عليكم العبارة، قال اتفق الفريقان اللي هم المعتزلة والأشاعرة على أن الخلق هو المخلوق، على أن الخلق هو المخلوق، ثم تباينوا في مسألة أفعال العباد، اختلفوا مسألة أفعال العباد. فهؤلاء اللي هم المعتزلة يقولون ثبت أن العبد فاعل لفعله فلا يكون خلقا لله، يكون العبد إيش؟ هو الذي إيش؟ هو الذي يخلق فعل نفسه. والأشاعرة قالوا لا تكون حركات العباد فعلا له، إذا جعل حركات العباد ماذا؟ لم يصل الفعل ومفعول جعله إيش؟ لا يعني هو نعم جعله مخلوق، لكن جعله ماذا؟ جعله فعل فعل الله، لأن الفعل عندهم إيش؟ هو المفعول، فجعله فعل العبد هو إيش؟ هو فعل الله. قالوا لا تكون حركات العباد فعلا لهم بل لله تعالى. والجمهور من أهل السنة وغيرهم يقولون الخلق غير المخلوق، وفعل الله القائم به ليس هو مفعوله المنفصل عنه. يعني ففعل الله القائم به هو يعني يغاير ماذا؟ يغاير إيش؟ المفعولات المخلوقة المنفصلة عنه سبحانه وتعالى. كذا في الصفدية الأول 53-100 الذي هم يعني من باب استصحاب قواعد شيخ الإسلام تحريراته، يعني هذه من هذا الموطن الثاني التي يتبين لنا من خلال رسالة أنك تجد أن الفريقين أو تجد مثلا عندك قولان متقابلان، لكن تجد إيش؟ أن أصل قول إيش؟ أصل واحد. فالآن عندك مثلا المعتزل الخوارج على طرفين، هم متقابلان مثلا خاصة في مسألة فعل العباد، هؤلاء يميلون للجبر ولا شاعر ولا يعني ينفون القدر، ومع ذلك لما يأتي الخلق والمخلوق يقول إيش؟ يتفقون على هذا وصف بأس أن الخلق والمخلوق. مربنا في الدرس الماضي في قضية أن المعتزلة والخوارج المعتزلة والأشاعرة يتفقون على أن الله تعالى إيش؟ لا تقوم به الصفات الفعلية. فاتفقوا على هذا الأصل الفاسد ثم بعد إيش؟ اختلفوا. فالمعتزلة قالوا أن هذه الأفعال ماذا؟ مخلوقة، فجعلوا كلام الله الذي هو فعله جعله ماذا؟ جعله مخلوقا. وأما الأشاعرة فجعلوا هذه الصفات ماذا؟ صفات ذاتية، صفات ذاتية قديمة أزلية. فهذه من الأشياء التي يعني تعينك على إيش؟ فهم كلام الطوائف ويعني استصحابها، خاصة مثل هذه الطوائف التي تتعدد فيها مؤلفاتهم وتتعدد فيها مدارسهم. الشيخ رحمه الله بما أحبه الله تعالى من التحقيق والتحرير يعني يختزل لك كل هذه الأقوال، ثم أيضا يبين لك إيش أن هذه الأقوال التي فيما يبدو أنها يعني متنافرة أو متقابلة أو متضادة تجد إيش أن أصل شبهة واحد. طيب ذكر عندك الآية الكريمة خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام، فهذا دليل أن إيش على أن الخلق فعل قائم به سبحانه وتعالى وأنه متعلق بمشيئته واختياره. قال رحمه الله: وأيضا فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بدائه العقول. أيضا الشيخ رحمه الله هنا لما يرد على هؤلاء الذين ينكرون أفعال الله يقول كونكم تقولون الله تعالى خلق بلا سبب هذا إيش ممتنع إيش عقلا، ويربط بكلام إيش الفلاسفة. يقول الفلاسفة لما قالوا أن هذا العالم حادث بلا إيش بلا محدث بلا إيش بلا فاعل، يقول الذي يقول أن العالم حادث بلا محدث أو حادث بلا فاعل هو نظير من يقول إيش أن أفعال الله إيش بلا إيش بلا سبب بلا سبب موجب. يعني من جهة ماذا؟ أن كلها يعني مما ينكره إيش تنكره بدائع العقول. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: حوادث بلا محدث أو حوادث بلا فاعل كحدوث الحوادث بلا حدوث سبب. من الذي قال حوادث بلا فاعل ولا محدث؟ اللي هو من؟ الفلاسفة. والذين قالوا حدوث الحوادث بلا حدوث سبب اللي هم من؟ الأشاعرة والكلابية، كذا في الفتاوى 12/87 و100، وأيضا في الصفدية 1/33 و100. يقول الشيخ رحمه الله: نسب المتكلمون جميع الحوادث إلى الفاعل القديم، وقالوا أنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا. وهذا يسميه الشيخ ماذا؟ لم يقول أنه الله تعالى فعل بعد أن لم يكن فاعلا، يسميه إيش؟ الترجيح بلا إيش؟ الترجيح بلا مرجح. طيب هو الله تعالى لما خلق العالم في هذا الوقت ألا يمكن أن يخلقها قبل؟ يمكن أو ما يمكن؟ يمكن يخلقه بعد؟ يمكن. فهذه تسمى مسألة إيش؟ تسمى مسألة إيش؟ دوام الحوادث أو تسلسل الحوادث. كونكم تقولون الله تعالى خلق العالم في هذا الوقت نعم وانتقل فعله من الامتناع إلى الإمكان، ونرد عليهم أنه ما من وقت يقدر فيه خلق السماء والأرض إلا ويمكن أن خلقه إيش قبل أو بعد. كونكم تقولون أنه خلق في هذا الوقت يعني ولا يمكن يخلقه قبل ولا بعد، هذا إيش ترجيح إيش بلا مرجح. وهذا هو الذي يعتبر ممتنع عقلا اللي هو إيش أن ينتقل الفعل من الامتناع إلى إيش إلى الإمكان. فما دام أن هذا الخلق ما من وقت يقدر فيه الخلق سواء هذه اللحظة أو قبلها أو بعدها، هذا يعني يجب عليك أن تقول بإيش بدوام الحوادث وتسلسل الحوادث، ونعني بتسلسل الحوادث باعتبار إيش باعتبار جنسها لا إيش لا أفرادها. يقول الشيخ رحمه الله: نسب المتكلمون جميع الحوادث إلى الفاعل القديم، وقالوا الفعل بعد أن لم يكن فاعل، فأثبتوا للحوادث فاعلا. طبعا كونهم أثبتوا الحوادث فاعلا إذن خالفوا من؟ الفلاسفة الملاحدة. قال: فأثبتوا للحوادث فاعلا ولم يثبتوا سببا حادثا، والفلاسفة جعلوا الحوادث تحدث بلا فاعل أصلا. لماذا؟ قال لأن الفاعل الواجب عند الفلاسفة يلزم مفعوله الذي هو معلول، لأن الفلاسفة يعتبرون إيش المفعول ملازم إيش للرب اللي هو إيش قدم العالم، ملازمة المعلول إيش للعلة. هذا أيضا هذا اللي هو الصفاتية الأول 33، وأيضا جاء في المنهاج الثالث 83 و200. قال هنا رحمه الله، نرجع إلى المؤلف، قال وأيضا فحدوث المخلوقات بلا سبب الحاد ممتنع في بداهي العقول. وإذا قيل الإرادة والقدرة خصصت، هم يقولون كذا، يعني قيل نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات سواء، يعني ما من وقت يقدر فيه الخلق والإرادة لا يمكن أن يكون إيش قبله أو إيش أو بعده. هذا كلام أيضا بين الشيخ رحمه الله في الدرء الأول 20 و380. قال وأيضا فلا تعقل إرادة تخصيص، تحتمل تخصيص تحتمل كما هو عندك، فلا تعقل إرادة تخصيص أحد المتماثلين إلا بسبب يوجب التخصيص. يعني لا بد إيش، لا بد في الترجيح ماذا؟ لا بد في الترجيح المرجح، لا بد في الترجيح من مرجح. قال وأيضا فلا بد عند وجود المراد من سبب يقتضي حدوثه، وإلا فلو كان مجرد ما تقدم إرادة والقدرة كافيا للإرادة القديمة لازم وجوده قبل ذلك. لو كانت الإرادة القديمة كافية للازم بذلك إيش وجود كل شيء. هذا يعني يلزمهم في هذا. قال لأنه مع الإرادة التامة والقدرة التامة يجب وجود المقدور، ما دام المرت على إرادته تامة وقدرته تامة فلا بد من وجود إيش ماذا وجود المقدور. فمعناه أن هذه المخلوقات تكون إيش، هل معنى أن توجد وقت بعد وقت ولا معنى الموجودة إيش كلها؟ نعم كلها إلى. وهذه قاعدة دائما يعتني بها الشيخ عموما في مسألة هذه قضية الإرادة التامة والقدرة التامة، هذه تريد حتى في أفعال العباد كذلك. عندما يكون واحد عنده إرادة وقدرة لابد من ماذا؟ وجود المقدور. هذه يعني الشيخ يعني وظف هذه القاعدة الجليلة التي جاء بها الكتاب والسنة ودلت عليها دل عليها الفطرة والعقل في الرد على من مرت بنا المسألة المرجئة. نعم في الرد على المرجئة، في الرد على المرجئة لما أخرج العام مسمى الإيمان. يعني فكون الشخص يقول أنا أؤمن بالله، أنا أحب الله تعالى، ثم تجده يعني ما من واجب إلا وقد تركه أو ما من محرم إلا فعله، هذا لا يمكن، ما تكون ليست عنده إرادة إيش، ليست عنده إرادة جازمة. وإلا مع الإرادة والقدرة لا بد موجود إيش، لا بد موجود العمل، هذا أمر إيش فطري ضروري. وهذا اللي يعبر عن الشيخ رحمه الله بقوله إيش، من عرف الملازمات بين الظاهر والباطن زالت عنه شبهات كثيرة. طيب قال رحمه الله وقد احتج من قال المخلوق الخلق والمخلوق بالحسن هو الأشعري ومن اتبعه، يعني وهذا عليه أيضا معتزلة، بأنه قال لو كان غيره لكان إنعم. هذه شبهتهم، يقول لو كان الخلق غير المخلوق فمعنى هذا المخلوق إما أن يكون ماذا، إما أن يكون قديما وهذا يلزم من المخلوق. طيب وإما أن يكون المخلوق إيش أحد. طيب إذا كان أحد يقول لازم أن تقوم بالحوادث، تقوم بالحوادث بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. طيب طبعا نرد على هذه قضية الحوادث، إنه إيش قضية حلول الحوادث أو لزوم الحوادث، هذا إجمال إن أردتم بالصفات الفعلية بنثبتها ولو سميتموها إيش حوادث. قالوا ثم ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخر ويلزم التسلسل. يعني هذا الخلق يعني لا بد له من إيش من خلق، وإذا استمر هذا الأمر إلى ما لا نهاية صار إيش تسلسل. إيش نرد على هذا الكلام؟ يعني لا أول نقول هذا ليس تسلسل إيش، ليس تسلسل في إيش الفاعلي، وإنما تسلسل في إيش في الآثار. يعني تسلسل الفاعلي اللي توالي عروض الليلية والمعلول إلى ما لا نهاية، هذا الذي متفق عليه بين الجميع إنه إيش إنه ممتنع. لكن تسلسل الآثار اللي هو دوام الحوادث، ولما نقول دوام الحوادث لا نقول باعتبار يعني أفراد، وإنما باعتبار إيش الجنس. فجنس الحوادث يوصف بالدوام وأنه لا نهاية لها، أما الأفراد فما من فرد إلا وله بداية. هذا الكلام في قضية، وقد احتج من قال، الشيخ له بسط في هذه الشبهة والرد عليها في شرح حديث النزول تحقيق دكتور خميس صفحة 56 و100. يعني الشيخ من المسألة التي أطال به في مواطن متعددة، في الدرة عندك في الجزء الأول 38 و300 وفي الصفدية الجزء الثاني 31 و100. طيب الآن أقرأ عليكم من كلام شيخ ابن القيم، شيخ الإسلام شرح الزمادة من المكتوب عندي الذي قلنا، قال رحمه الله: والذي قال إن الفعل هو عين المفعول فر من التسلسل، إن كان الخلق غير المخلوق فذلك الخلق إن كان قديم لزم قدم المخلوق ممتنع مثل ما هو الدلالة، وإن كان حادثا افتقر إلى خلق آخر ويلزم التسلسل وهو جائز عند الفلاسفة. قال: فهم يفسرون أفعاله المتعدية مثل خلق السماوات أن ذلك وجد بقدرته من غيره أن يكون منه فعل قام بذاته، يعني من غير أي سبب، بل حاله قبل أن يخلق وبعدما خلق سواء، لم يتجدد عنده إلا إضافة ونسبة. يعني هو لما خلق هل تجدد له فعل؟ لا، وإنما هو مجرد إيش؟ أمر نسبي، وهذا النسبي وجوده لا عدمي عندهم، عدمي. هذا الأمر النسبي هو أمر عدمي وليس إيش؟ وجودي. هذا اللي شرح حديث النزول صفحة 56. طيب الآن الشيخ رحمه الله لما أورد الشبهة ذكر ثلاث أجوبة: جواب للماتريدية وجواب للكرامية وجواب إيش؟ آل السنة، جواب في الرد على هذه الشبهة. قال: أجابه الجمهور كل طائفة على أصلها. يعني هذا الكلام الموجز كما نعرف أن ابن القيم رحمه الله يعني يفصل كلام شيخ الإسلام ويبينه، فلو رجعنا إلى الشفاء العليل في الباب 20 طبعا عندي صفحة 26 و300 وجدنا هذه الأجوبة بشيء من إيش؟ من التفصيل والبيان، هذه الأجوبة الثلاثة. طيب قال الطائفة الأولى قالت: الخلق قديم. إيش معنى الخلق قديم؟ معنى إيش؟ أن الخلق قائم إيش؟ بذات الله، وإن كان المخلوق حادثا. قال: كما يقول ذلك كثير من المذاهب الأربع وعليه أكثر حنفية. يعني هذا مذهب الأكثر حنفية اللي هم الماتريدية، اللي هم إيش؟ الماتريدية. وهذه يعبر عنها بمسألة إيش؟ التكوين. مسألة إيش؟ التكوين. ومن المعلوم أن الماتريدية يثبتون الصفات السبع زيادة زيادة صفة إيش؟ الثامنة صفة إيش؟ التكوين. وهم يقولون أن الخلق قديم لكن المخلوق إيش؟ لكن المخلوق حادث. لاحظ حجتهم، قالوا: أنتم تسلمون لنا، مخاطبون الأشاعرة والكلابية، أنتم تسلمون لنا أن الإرادة قديم أزلية والمراد محدث، فنحن نقول في الخلق ما قلت في الإرادة. كما أنتم قلتم أن الإرادة قديمة أزلية والمراد محدث وليس محدثا عند الأشاعرة، محدث، فكذا أيضا يقولون إيش؟ الخلق. الخلق قديم أزلي، لكن ماذا؟ المكون يكون ماذا؟ يكون نعم محدثا. طيب كلام الماتريدية في إشكال، يتفق مع السنة ولا ما يتفق؟ نعم القيم الأشعرية. لكن وش الوجه الخلل فيه؟ وش وجه الخلل؟ إيش؟ لما هو يجعلون، هو جمهور المتكلمين والماتريدية منهم كلهم يعني ينفون إيش؟ ينفون دوام الحوادث إيش؟ في الماضي، هذا صحيح. لكن أيضا كونه يجعل الخلق قديم بإطلاق هذا محل إيش؟ أين هذا محل إشكال؟ الخلق فعل الله سبحانه وتعالى ومتعلق بإيش؟ مشيئته واختياره، لا يقال أن الخلق إيش؟ قديم بإطلاق، أليس كذلك؟ أين. طيب قال الطائفة: بل الخلق حادث في ذاته ولا يفتقر إلى خلق آخر بل يحدث بقدرته. وأنتم تقولون، هذا جواب اللي قلنا الكرامية يخاطبون الأشاعرة الكلابية، إن المخلوق يحصل بقدرته بعد أن لم يكن، فإن كان المنفصل يحصل بمجرد القدرة، المنفصل هو المخلوق يحصل بمجرد قدرة من؟ قدرة الله تعالى، فالمتصل به أولى. وهذا جواب كثير من الكرامية. يعني هؤلاء يقولون الخلق حادث في ذاته، يعني هؤلاء ما عندهم مانع ايش ان يقال ان الخلق انه ايش حادث، انه حادث، يعني ما عندهم مانع ان تسمى الصفات الفعليه ماذا؟ تسمى حوادث. يقول الشيخ الاسلام في الفتاوى، يقول ابن كرام يقول ان الله تعالى موصوف بالصفه، طيب وان قيل انها اعراض يقول لو سميت اعراض وموصوف بالافعال وان كانت ايش حادثه. انتم تعرفون الموقف اللي حرر الشيخ الاسلام مساله الاعراض والحوادث لابد فيه ماذا؟ تفصيل، لابد فيه التفصيل. هكذا في الفتاوى السادس 36. طيب ياتي قول طائفه اللي هو مذهب السلف، هب انه يفتقر الى فعل قبله فلما قلتم ان ذلك ممتنع وقولكم هذا تسلسل؟ طبعا هذا هب انه يفتقر الى فعل قبله فلما قلتم ان ذلك ممتنع وقولكم هذا تسلسل، هذا تتمه الكلام. فيرد الشيخ يقول هذا ليس تسلسلا في الفاعلين، فان هذا ممتنع باتفاق العقلاء بل هو تسلسل في الاثر اللي هو ايش؟ دوام الحوادث، حصول الشيء بعد الشيء كما عبر الشيخ. فما في اشكال في هذا، ما في اشكال ايش؟ لما نقول ان فعل الرب ايش؟ قائم بذاته، وان افعاله ايش؟ تحصل ايش؟ شيئا بعد شيء. ان افعاله تحصل شيئا بعد شيء، فهذا دوام الحوادث الذي اثبته جمهور السلف، وهو مقتضى قوله تعالى ايش؟ فعال لما يريد. فعال لما يريد. ونفس الكلام أن الشيخ رحمه الله كما يعتني بذكر أحيانا الشبهات التي تتقابل يعتني أيضا بزوال الاشتباه، وكثير ما ينبه على المسألة هذه، أنه الذي عندما يهتدي الشخص الفرق بين النوع وبين الأفراد يزول عنه ايش؟ الاشتباه. فالمصيبة الآن لما عندك الفلاسفة ايش؟ لم يفرقوا، فجعلوا خلطوا بين ايش؟ دوام النوع ودوام ايش؟ الأفراد، فأثبتوا قيل بالعالم، جعل العالم قديم كقديم الرب. الصنف الآخر يقابلهم ايش؟ اللي هم المتكلمون، فجعلوا ايش؟ النوع والأفراد واحدة، فجعل كل ذلك ايش؟ حادثا ويمتنع قدمه. لكن لما تفرق كما دلت النصوص وأثبت قدم النوع وأن الأفراد ايش حادثة، زال عنك الاشتباه. يقول الشيخ رحمه الله: ومن اهتدى إلى الفرق بين النوع والعين، ايش أمر سميه النوع؟ سميه الجنس. نعم، والعين مرة يسميه العين يسميه ايش؟ الأفراد. تبين له فصل الخطأ من الصواب في مسائل الأفعال والكلام، في مسألة الأفعال والكلام. طيب تفضل. هذا كلام أخير، كلام أخير كلمات الله، كلام أخير ذكرت الفرق بين العين، الفرق اللي بين الإحالة. الصفحة دي الأول 65، الأول 65، يعني هذه يعني مباحث لطيفة لو جمعت، لو واحد جمع من طلبة العلم، يعني مثل ما مر بنا في القدر من شاء الضلال كذا، لا ها اي هذه واحدة، ومن عرف الملازمات وعندنا هذه الثالثة، وعندنا المضافات صح لا مرت بنا في إذا ميزت بين المضاف اللي هو مخلوق وبين المضاف اللي هو صفة، وش في بعد غيرها؟ كل ما شيء واحد جزء، كل اللي ما شيء واحد جزء. إيه هذا في نعم في أصل النزاع، إنه هذه فعلاً لو واحد استصحبها تزول عن كثير مشكلات. طيب تفضل. فصل: والأفعال نوعان، متعد ولازم، فالمتعدي مثل الخلق والإعطاء ونحو ذلك، واللازم مثل الاستواء والنزول والمجيء والإتيان. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. فذكر الفعلين المتعدي واللازم، وكلاهما حاصل بقدرته ومشيئته ومتصف به، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن القرآن يدل على هذا الأصل في أكثر من 100 موضع، وأما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا الباب، كما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي الصحاح في حديث الشفاعة يقول كل من الرسل إذا أتوا إليه إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فقال كل منهم إن ربي قد غضب اليوم، وهو بيان أن الغضب حصل في ذلك اليوم لا قبله. وفي الصحيح إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات كجر السلسلة على الصفان، فقوله إذا تكلم الله بالوحي سمع يدل على أنه يتكلم به حين يسمعونه، وذلك ينفي كونه أزليا. وأيضا فما يكون كجر السلسلة على الصفا يكون شيئا بعد شيء، والمسبوق بغيره لا يكون أزليا. وكذلك في الصحيح يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حميدا لعبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فقد أخبر أن العبد إذا قال الحمد لله قال الله حميدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي الحديث. وفي الصحيح حديث النزول أنه قال ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا قول وفعل في وقت معين، وقد اتفق السلف على أن النزول فعل يفعله الرب، كما قال ذلك الأوزاعي وحماد بن زيد والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهم. وأيضا فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وفي الحديث الصحيح الآخر ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. أذن يأذن أذنا أي استمع يستمع استماعا، كقوله أذنت لربها وحقت، فأخبر أنه يسمع إلى هذا وهذا. وفي الصحيح لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فأخبر أنه لا يزال يتقرب بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه، وحتى حرف غاية يدل على أنه يحبه بعد تقربه بالنوافل والفرائض. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وحرف إن حرف الشرط، والجزاء يكون بعد الشرط، فهذا يبين أنه يذكر العبد بعد أن يذكره العبد، إن ذكره في نفسه ذكره في نفسه، وإن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منه. والمنازع يقول ما زال يذكره أزلا وأبدا، ثم يقول ذكره وذكر غيره وسائر ما يتكلم الله به هو شيء واحد لا يتباعد ولا يتعدد. فحقيقة قوله إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا يذكر أحدا، وفي صحيح مسلم منه في حديث تعليم الصلاة وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، فقوله سمع الله لمن حمده لأن الجزاء بعد الشرط، فقوله يسمع الله لكم مجزوم حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وهذا يتقضى أنه يسمع بعد أن تحمدوا. فصل. والمنازع يتقضى لا يقتضي، ما في إلا طبعة واحدة. نعم يقتضي لأن حتى ما نبع عليها لا يقتضي معي يقتضي ها. فصل. والمنازعون النفاة كذلك منهم من ينفي الصفات مطلقا، فهذا يكون الكلام معه في الصفات مطلقا لا محض الصفات الاختيارية. ومنهم من يثبت الصفات ويقول لا يقوم بذاته شيء بمشيئته وقدرته، فيقول إنه لا يتكلم بمشيئته واختياره، ويقول لا يرضى ويسخط ويحب ويبغض ويختار بمشيئته وقدرته، ويقول إنه لا يفعل فعلا هو الخلق يخلق به المخلوق، ولا يقدر عنده على فعل يقوم بذاته، بل مقدوره لا يكون إلا منفصلا عنه. وهذا موضع تنازع فيه النفاة، فقيل لا يكون مقدوره إلا بائنا عنه كما يقوله الجهمية والكلابية والمعتزلة، وقيل لا يكون مقدوره إلا ما يقوم بذاته كما يقوله السالمية والكرامية، والصحيح أن كليهما مقدور له. أما الفعل فمثل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. وقوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، وقول الحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، وقوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، إلى أمثال ذلك مما يبين أنه يقدر على الأفعال كالإحياء والبعث ونحو ذلك. وأما القدرة على الأعيان ففي الصحيح عن أبي مسعود قال كنت أضرب غلاما فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا. فقوله لله أقدر عليك منك على هذا دليل على أن القدرة تتعلق بالأعيان المنفصلة، قدرة الرب وقدرة العبد. ومن الناس من يقول كلاهما يتعلق بالفعل كالكرامية، ومنهم من يقول قدرة الرب تتعلق بالمنفصل وأما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل في محلها كالأشعرية. والنصوص تدل على أن كلا القدرتين تتعلق بالمتصل والمنفصل، فإن الله تعالى أخبر أن العبد يقدر على أفعاله كقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، فدل على أنه منا من يستطيع ذلك ومنا من لم يستطع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، أخرجاه في الصحيحين. وقوله من استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل. طيب طيب الكلام عن أفعاله تعالى أنها متعدية ولازمة هذا بين وظاهر، والشيخ تحدث عنها في الدر هذا التقسيم في الدر الجزء الثاني في أول الجزء الثاني صفحة 3 و5 الحديث الذي ذكر عندكم أنها يعني كثيرة وأيضا كلها تجدها في الدر الجزء الثاني. الحديث الأول حديث زيد بن خالد ما وجد دلالة، وجد دلالة عندك هنا في الحديث لما قال تدرون ماذا قال ربكم الليلة، يعني فهذا هو الشاهد، يعني فهذا القول إنما كان إيش في هذه الليلة، هل كان قبلها؟ لا طبعا لا، فدل على كلامه إيش متعلق إيش بمشيئته واختياره. حديث الشفاعة بين قال إن الغضب حصل في ذلك اليوم لا قبله. حديث مسعود الله يتكلم الله بوحيه نعم سمع السماوات كجر السلسلة الصفوان، والإمام أحمد احتج بهذا الحديث على أن الله تعالى يتكلم بصوت على إثبات الصوت، وجه ذلك أنه قال سمع فمما يدل على أنه يعني صوت أنه يسمع. يقول الشيخ رحمه الله المؤلف في الدار يقول وهذا الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من العبد، وهذا الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من العبد. هذه من المسائل التي وقع فيها لبس والشيخ اعتنى بها في الفتاوى 12 في الفرق بين ايش الفعل القائم بذات الله وايش ما يقوم العبد، والتي وقع فيها لبس وحصل فيها افراط وتفريط، و وقع في أيضا اللبس الذي حكاها خطيبة السنة قتيبة في مسألة اللفظ أليس كذلك، ويفرق بين الفعل القائم بذات الله وبين ما يقوم بالعبد. ولهذا قال إيش الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، فإذا الإمام قرأ قل هو الله أحد فهذا المسموع هو كلام الله، لكن هذا الأداء هو بيكون بصوت إيش بصوت هذا الإمام. المقصود أن حديث إذا تكلم الله بالوحي كما قال لكم عليه يدل على أنه يتكلم به حين يسمعونه، يتكلم به حين يسمعونه، إذا صار إيش صار زليل ولا متعلق بمشيئته، صار متعلقا بمشيئته واختياره يعني، وذلك ينفي كونه زليا. هذا يقول لك أن كلام الله ليس إيش قديما بإطلاق كما يقول ابن كلاب، بل هو متعلق بمشيئته واختياره. قال وأيضا ما يكون نعم كون أيضا جاء الكلام على أنه كجر السلسلة، السلسلة عندما تمر على الصفوان الحجر الأسود تمر أي شيء يعني بعد شيء بعد شيء، فدل على أن كلامه متعلق بمشيئته واختياره. وفي هذا رد على هؤلاء ورد على من على السالمية، لأن عندك لاحظ ماذا قال والمسبوق بغيره لا يكون أزليا، فكلام الله تعالى يعني يسبق بعضه بعضا، لما تقرأ قل هو الله أحد القاف تسبق اللام ولم تسبق الهاء وهكذا، وفي هذا رد على السالمية أصحاب هذا القول الشاذ لما قالوا بإيش؟ بالاقتران، وأنه ليس الحروف يسبق بعضها بعضا، وهذا بناء على أصل فاسد اللي هو إيش؟ أن كلام الله إيش؟ يعني صفة ذاتية قديمة أزلية. هذا مذهب السالمية وسبق قلنا قال به بعض المنتسبين لأهل الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله في المتاوى، وذكر أبو القيم الصواعق. ويؤدي سمي الشيخ كذلك لازم قول الأشعرية في القدم اللي هو أن الحروف لا يسبق بعضها بعضا. لا هو الأشعر أصلا ما يثبت الحرف يا عبد الرحمن، يعني من أول، لكن السالمية يثبت الحرف هو الفرق، لكنهم اتفقوا على أصل فاسد أن الكلام إيش ليس يعني متعلق بجهة اختياره، فتناقض جاء السالمية لما أثبت الحرف. طيب كيف الحرف؟ الحروف يسبق بعضها بعضا، فقالوا إيش هذا الكلام يكون إيش دفعة واحدة. لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم فيقول لكم الباء ما هي تسبق السين والسين ما تسبق الباء، فكان يعني من هذا اللي كان يمثله الشيخ بالأقوال التي يعني في غاية الفساد، أو هي نوع من السفسطة، الترجح بلا مرجح، ويمثل بإيش مذهب إيش السالمية، مع أن كما مر بأن السالمية هم أقرب إلى الحنابلة، وأيضا هذا المذهب يعني قال به بعض أهل الحديث. طيب هنا لما ذكر عندك حديث النزول قال فهذا قول وفعل في وقت معين، دل على ماش متعلق بشيء اختياره. قالوا قد تلقى السبع النزول فعل يفعله الرب، يفعله الرب اختياره، كما ذكر ذلك الأوزاعي حماد بن زيد والفضيل. الفضيل كما يعني ذكر جاء مسند عنه أنه قال إذا قال كالجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، وفي لفظ قال إذا قالك الجهمي وأنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. أخرجه الصابوني في عقيد السلف 35 و200 وهو في خلق أفعال العباد، لكن إيش بلا إسناد، أورد البخاري بلا إسناد. يقول شيخ الإسلام في شرحة النزول معلقا يقول أراد الفضيل رحمه الله مخالفة الجهمي الذي يقول أنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية، فأمره أن يؤمن بالرب الذي يفعل ما يشاء من الأفعال القائمة بذاته التي يشاءها، لم يرد من المفعولات المنفصلة عنه. كذا في شرحة النزول تحقيق أخميه الصفحة 54 و100. طيب بعدها لما ذكر عندك فصل قال هنا عفوا قبلها لما ذكر حديث أنا عند ظن عبدي به قال والمنازع يقول ما زال يذكره أزلا وأبدا، أزلا في موضع أبدا ما يستقبل. طبعا من المنازع هنا اللي هو من المنازع للسمني اللي هو الأشعري والكلابي أليس كذلك، لأنه ينكر صفة الفعلية الاختيارية. ثم يقول ذكره وذكر غيره وسائر ما يتكلم الله به هو شيء واحد لا يتبعض ولا يتعدد، الكلام واحد، لأنه لو قال بالتعدد أو بالتبعض صار إيش الكلام إيش متعلق بشيء اختياره. قال في حقيقة أن الله تعالى لم يتكلم ولا يتكلم ولا يذكر، هذا اللازم يلزم من ذلك لما يجعل كلام الله تعالى يعني دائما أزليا، المحصلة سيقول إليه القول بإيش بإنكار الكلام. قالوا المنازعون النفاة كذلك منهم من ينفي الصفات مطلقا اللي هم المعتزلة، فهذا يكون الكلام معه في الصفات مطلقا، يعني على عبارة الفتاوى أدق، يعني لا يختص بالصفات الاختيارية، يعني لا يختص، هذا المثبت في المجموع. ومنهم من يثبت الصفات يقول لا يقوم بذاته شيء من شيء، اللي هم من هؤلاء اللي هم، ومنهم من يثبت الصفات يقول لا يقوم بذاته شيء من شيء اللي هم ايش الكلابي والأشاعرة، فيقول لا يتكلم شيء اختياره فيقول لا يضع نعم، ويقول انه لا يفعل فعلا هو الخلق يخلق به المخلوق، ولا يقدر عنده على فعل يقوم بذاته، بل مقدوره لا يكون الا منفصلا منه. هذا كله تتمت بدها من؟ نعم؟ الكلابي والأشاعرة. قال وهذا الموضع جاء الموضع اللي فيه نزاع قضية قدرة الرب سبحانه وتعالى، هل يقدر على أفعاله ولا نقول يقدر على المفعولات؟ والحق في ذلك إيش؟ على الأمرين، وذكر المؤلف أدلة على ذلك. فهذه مسألة تحدث عنها الشيخ أيضا في الدرب في أول الجزء الرابع، قال رحمه الله: الرب قادر على أفعاله القائمة به، قادر أن ينزل، قادر أن يأتي، قادر أن يجي، يعني قادر على أفعال القائمة به ومفعولاته المنفصلة عنه، ومفعولاته المنفصلة عنه، هكذا في الدرب الجزء الرابع صفحة 4 فما بعدها. ذكر عندك الأدلة على أنه قادر على أفعاله، مثل كل هو القادر على يبعث عليكم عذاب من فوقكم، على مفعولاته اعلم أبا مسعود. قال: دليل على أن القدرة تتعلق بالأعيان المنفصلة، قدرة الرب وقدرة العبد. نعم، يعني هذا حتى أيضا إيش قدرة العبد أيضا، هل العبد يقدر على فعله القائم به ولا يقدر على مفعوله أو كلاهما؟ ها؟ قال نعم، في حق العبد كذلك، كما أيضا يكون هذا أيضا إيش حق الله تعالى ولله المثل الأعلى. قال: ومن الناس من يقول كلاهما يتعلق بالفعل كالكرامية، يعني الكرامية يجعلون إيش فعل الرب متعلق بإيش، فعله متعلق بقدرته متعلقة بفعله، والأشاعرة يقولون إيش قدرته متعلقة بإيش بالمفعولات. والحق إيش أن قدرته أن الله تعالى قادر على أفعاله، قادر أن يبعث، قادر أن ينزل يعني أن يجي، وقادر على إيش تلك المفعولات المنفصلة المخلوقة. قال الشيخ رحمه الله: من الناس من يقول كلاهما يتعلق بالفعل كالكرامية. ايش قصد كلاهما يتعلق؟ العبد والرب. العبد والرب، نعم. فبيقولون الكرامية انه يتكلم مشيئته وقدرته، لكن كما قلنا بلية الكرامية لما يقول تكلم مشيئته انه يقول كان من قبل ايش؟ لم يكن متكلما. هذه البلية، ما يقول مثلا ان كلام الله قديم النوى، لان مشكلتهم ايش؟ انه ايش؟ هل يثبتون دوام الحوادث في الماضي؟ لا، ما يثبتون. يعني لكن هم أصابوا لما قال إيش أن كلام الله متعلق إيش بمشيئته واختياره. ولهذا سبق أن قلنا أن شيخ الإسلام أنصف الكرامية، أنصف الكرامية. وللأسف جملة من الباحثين يظنون أن الكرامية أنهم من أصحاب البدع المغلظة، لأن الجملة كثير من يعني يتحدثون عن الكرامية يعني يتحدثون عنها من خلال كتب إيش الأشاعرة، من خلال كلامة الرازي، أو من خلال كلام مثلا الذي كتبوا في المقالات الشهر الثاني ونحوه. فدائما ينقذ في الذهن أن الكرامية مشبهة بإطلاق. صحيح عندهم هذا الجانب، هم أطلقوا مرة أن الله تعالى جسم، ثم قالوا ألاك الأجسام، لكنهم كما قال الشيخ عمر بن الفتدولي أنهم أشبه طوائف المتكلمين، يعني وأقرب طوائف المتكلمين أهل السنة من غيرهم. لو الشيخ لهم كلام في هذا، ومع هذا تبقى عندهم بدعة شنيعة كقول بأن الإيمان إيش ماذا؟ أن الإيمان قول. فيتنبه لهذا، يعني لأن للأسف بعض الناس يظن أن الكرامية أنهم أسوأ حالا أو يلحقهم بأهل البدع المغلظة. لا، ليس كذلك. وكما قال الشيخ رحمه الله دائما يؤكد على هذا الجانب، يعني في حديث عائشة أنه عليه الصلاة قال عائشة صلى الله عليه وسلم: ننزل الناس إيش منازلهم. يعني والعدل مطلوب حتى لو ما عايش، لو كان معي أيضا أهل البدع. سمي شيء؟ والله ما أدري وجود، يمكن في جدة ولا ما أدري، والله ما أدري. لكن هو على كل، هم يقولون لكل قوم إيش، لكل قوم وارث، والأفكار لا تموت. كان في أفكار ظنها من أفكار الفلاسفة اللي يعني أكل عليهم الدار وشرب وعادت من جديد. يعني أن الله تعالى موجود وجودا مطلقا في الذهن، يعني كان الطلبة يتندرون علينا بها، يقول أنتم ويمكن أحيانا يوم حتى تندرون. إحنا ما شاهدنا أحد يقول بهذا، لكن لما جاءت خلية حميد الدين التي ظهرت في جدة، يعني كان يقول بهذا. حميد الدين لصاحب وش الكينونة هي؟ كينونة. إيه يقول الله يعني. فلما يأتي الوجود المطلق، الله تعالى وجود مطلق، يصبح وجود إيش ماذا؟ في وجود الدين، أعوذ بالله. يعني جرد الله تعالى عليه عن كل اسم وصفة. مذهب الفلاسفة ومذهب الجهم نسأل الله العافية. لكن أن تجد هناك من يعني عنده شيء من التجسيم والتشبيه هذا موجود، يعني هذا موجود. يعني والشيخ الإسلام رحمه الله لما كتب رسالة الوصية الكبرى لأتباع عدي المسافر عندهم هذا الإفراط، عندهم هذا الإفراط والله أعلم. طيب قال رحمه الله: والنصوص تدل على أن كلا القدرتين تتعلق بالمتصل والمنفصل. قصد القدرتين قدرة من ومن؟ نعم أي نعم، قدرة الرب والعبد نعم. هذا المقصود، ولك عندك أدلة على هذا. فاتقوا الله ما استطعتم، وسبق المر بنا أن هذه تعتبر استطاعة شرعية ولا كونية. ومن لم يستطع منكم طولا أي استطاعة هذه؟ لا لا، الكلام عنها في الكلام في الاستطاعة الشرعية والكونية. مهم ربنا كلام الطحاوي الاستطاعة على هذا، إذا أريد الاستطاعة الوسط وسلامة والأدوات وسلامة الحواس فهذه الاستطاعة الشرعية، وعندنا الاستطاعة الكونية التي إيش؟ التوفيق، أليس كذلك؟ فهنا المراد بها الاستطاعة الشرعية، الشرعية اللي هي مناط التكليف، والتي تكون إيش قبل الفعل ولا مع الفعل؟ نعم؟ لا، الاستطاعة الشرعية قبل الفعل، الزاد الراحلة في الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكما هي طريقة السنة، يعني لاحظ الآن المبتدئة عندك إيش مثلا؟ هؤلاء يثبتون قدرة الرب على فعله، ولكن يثبتون قدرة الله تعالى على إيش؟ على مفعولاته. يأتي أهل السنة بما أحبهم الله تعالى من الإيمان والرسوخ والإيمان بالنصوص ويثبتون إيش؟ الجميع. نفس الكلام الاستطاعة، يأتي الأشعري ولا يثبت الاستطاعة الكونية التي هي تختص بالله تعالى اللي هي التوفيق، ويأتي المعتزلي ويثبت الاستطاعة إيش؟ اللي هي مناط التكليف. لكن لما يأتي السنة يثبت إيش؟ يثبت هذه وهذه، ويثبت الاستطاعة الشرعية التي يتحدث عنها المقابل في كتب الفقه، الاستطاعة اللي هي مناط التكليف، ويثبتون الاستطاعة اللي هي الاستطاعة اللي هي التوفيق التي إيش؟ يعني هي بيد الله سبحانه وتعالى. فقد تجد الشخص عنده زاد وراحلة ومع ذلك إيش؟ لا يحج، يعني حرم هذا الحرمان من الحج جزاء الوفاقة، ويقول أنا ما أستطيع، فحرم إيش؟ استطاع له التوفيق، الله تعالى إيش لم يوفقه جزاء تفريطه وتقصيره. على كل حديث إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل، سبق المر بنا الحديث هذا في الاستقامة، وقلنا أن أهل العلم استدلوا به على إيش؟ على أن الرضا إيش؟ بالنصيب إيش؟ واجب المستحب. هنا دليل الحديث نعم، قال إن استطعت أن تعمل فافعل. فيقول ابن رجب رحمه الله: يدل على أن الرضا بالأقدار المؤلمة ليس بحتم واجب، كذا في نور الاقتباس. ويقول ابن القيم: الرضا بالمصائب مستحب اتفاقا، كذا في المدارج الثاني 71. وعرفنا أن الذي رجح الشيخ الإسلام ابن القيم وابن رجب أن الرضا بالمصائب إيش؟ مستحب وليس إيش؟ واجبا. وبعض العلم أوجبه، لكن ما في دليل على إيش؟ على الوجوب، وإنما أحتج بأثر إسرائيلي: من لم يرضى بقضائي فليتخذ إيش؟ إلها سواي. فما في دليل على هذا، إنما الدليل كما لاحق عليكم على وجوب إيش؟ الصبر، أن تصبر على المصيبة. أما الرضا فهو محل خلاف، لكن الراجح أنه إيش؟ أنه مستحب. والحافظ ابن رجب في في في في سواء في نور الاقتباس بين الفرق بين الرضا بالمصيبة وبين إيش؟ الصبر عليها. طيب، وقوله في الحديث الذي في الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقد أخبر أنه قادر على عبده. وهؤلاء الذين يقولون لا تقوم به الأمور الاختيارية، عمدتهم أنه لو قامت به الحوادث لم يخلوا منها، وما لم يخلوا من الحوادث فهو حادث. فقد نازعهم الناس في كلا المقدمتين، وأصحابهم المتأخرون كالرازي والآمدي قدحوا في المقدمة الأولى في نفس هذه المسألة، وقدح الرازي في المقدمة الثانية في غير موضع من كتبه، وقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. وقولهم: إنما عرفنا حدوث العالم بهذه الطريقة وبه أثبتنا الصانع، فيقال لهم: لا جرم، ابتدعتم طريقا لا يوافق السمع ولا العقل، العالمون بالشرع يعرفون أنكم مبتدعون محدثون في الإسلام ما ليس منه، والذين يقولون ما يقولون يعلمون أن العقل يناقض ما قلتم، وأن ما جعلتموه دليلا على إثبات الصانع لا يدل على إثباته، بل هو استدلال على نفي الصانع، وإثبات الصانع حق، وهذا الحق يلزم من ثبوته إبطال استدلالكم بأن ما لم يخلو من الحوادث فهو حادث. وأما كون طريقكم مبتدعة ما سلكها الأنبياء ولا أتباعهم ولا سلف الأمة، فلأن كل من يعرف ما جاء به الرسول وإن كانت معرفته متوسطة لم يصل في ذلك إلى الغاية، يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع الناس في معرفة الصانع وتوحيده وصدق رسله إلى الاستدلال بثبوت الأعراض وأنها حادثة ولازمة للأجسام، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها، بل يعلم بالاضطرار أن هذه الطريقة لم يتكلم بها الرسول ولا دعا إليها أصحابه، ولا أصحابه تكلموا بها ولا دعوا بها الناس، وهذا يوجب العلم الضروري من دين الرسول بأنه عند الرسول والمؤمنين به أن الله يعرف ويعرف توحيده وصدق رسله بغير هذه الطريق، فدل الشرع دلالة ضرورية على أنه لا حاجة إلى هذه الطريق، ودل ما فيها من مخالفة نصوص الكتاب والسنة على أنها طريق باطلة، فدل الشرع على أنه لا حاجة إليها وأنها باطلة. وأما العقل فقد بسط القول في جميع ما قيل فيها في غير هذه المواضع، وبين أن أئمة أصحابها قد يعترفون بفسادها من جهة العقل، كما يوجد في كلام أبي حامد والرازي وغيرهما بيان فسادهما. ولما ظهر فسادها للعقل تسلط الفلاسفة على سالكيها، وظنت الفلاسفة أنهم إذا قدحوا فيها فقد قدحوا في دلالة الشرع، ظنا منهم أن الشرع جاء بموجبها، إذ كانوا أجهل بالشرع والعقل من سالكيها، فسالكوها لا للإسلام نصر ولا لأعدائه كسروا، بل سلطوا الفلاسفة عليهم وعلى الإسلام، وهذا كله مبسوط في مواضع. وإنما المقصود هنا أن يعرف أن نفيهم للصفات الاختيارية التي يسمونها حلول الحوادث ليس لهم دليل عقلي عليه، وحذاقهم يعترفون بذلك. وأما السمع فلا ريب أنه مملوء بما يناقضه، والعقل أيضا يدل على نقيضه من وجوه نبهنا على بعضها. ولما لم يكن مع أصحابها حجة لا عقلية ولا سمعية من الكتاب والسنة، احتال متأخرون فسلكوا طريقا سمعية ظنوا أنها تنفعهم، فقالوا هذه الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنها، وإن كانت صفات كمال فقد كان فاقدا لها قبل حدوثها، وعدم الكمال نقص فيلزم أن يكون كان ناقصا وتنزيهه عن نقص واجب بالإجماع. وهذه الحجة من أفسد الحجج، وذلك من وجوه، أحدها أن هؤلاء يقولون نفي النقص عنه لم يعلم بالعقل وإنما علم بالإجماع، وعليه اعتمدوا في نفي النقص هنا، فيعود الأمر إلى احتجاجهم بالإجماع. ومعلوم أن الإجماع لا يحتج به في موارد النزاع، فإن المنازع لهم يقول أنا لم أوافقكم على نفي هذا المعنى، وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله منزه عن النقص فهذا المعنى عندي ليس بنقص ولم يدخل فيما سلمته لكم، فإن بينتم بالعقل أو بالسمع انتفاءه، وإلا فاحتجاجكم بقولي مع أني لم أرد ذلك كذب علي، فإنكم تحتجون بالإجماع. والطائفة المثبتة من أهل الإجماع وهم لم يسلموا هذا. الثاني أن يقال لا نسلم أن عدم هذه الأمور ما فيها المجموعة فيها لا نسلم عدم هذه الأمور، يبدو أن إذا أثبتناها كما أثبت المحقق بالكلام ينقض بعض بعض، فنقول تحدث نقرأ الثاني أن عدم مثل ما هو في المجموعة، إذا أثبتناها بيصل كلام وتناقض. الثاني أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص، بل لو وجدت قبل وجودها لكان نقصا، مثال ذلك تكريم الله لموسى عليه السلام ونداؤه له، فنداؤه حين ناداه صفة كمال، ولو ناداه قبل أن يجيء لكان ذلك نقصا، فكل منها كمال حين وجوده ليس بكمال قبل وجوده، بل وجوده قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة وجوده فيه نقص. الثالث أن يقال لا نسلم أن عدم ذلك نقص، فإنما كان حادثا امتنع أن يكون قديما، وما كان ممتنعا لم يكن عدمه نقصا، إنما النقص فوات ما يمكن من صفات الكمال. الرابع أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه، فيقال خلق هذا إن كان نقصا فقد اتصف بالنقص، وإن كان كمالا فقد كان فاقدا له. فإن قلتم صفات الأفعال عندنا ليست بنقص ولا كمال، قيل إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول هذه الحوادث ليست بنقص ولا كمال. الخامس أن يقال إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتها وتفعل ما تشاء بنفسها وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها البتة، بل هي بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به اختياره. قضى العقل الصريح بأن هذه الذات أكمل، وحينئذ فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقص، والكمال في اتصافه بهذه الصفات لا في نفي اتصافه بها. السادس أن يقال الحوادث التي يمتنع كون كل منها أزليا ولا يمكن وجودها إلا شيئا فشيئا، إذا قيل أيما أكمل، أن يقدر على فعلها شيئا فشيئا أو لا يقدر على ذلك، كان معلوما بصريح العقل أن القادر على فعلها شيئا فشيئا أكمل ممن لا يقدر على ذلك. وأنتم تقولون إن الرب لا يقدر على شيء من هذه الأمور، وتقولون إنه يقدر على أمور مباينة له، ومعلوم أن قدرة القادر على فعله المتصل به قبل قدرته على أمور مباينة له. فإذا قلتم لا يقدر على فعل متصل به لزم أن لا يقدر على المنفصل، فلزم على قولكم أن لا يقدر على شيء ولا أن يفعل شيئا، فلزم أن لا يكون خالقا لشيء، وهذا لازم للنفاة لا محيد لهم عنه. يقول الشيخ رحمه الله وهؤلاء الذين يقولون لا تقوم بالأمور اختيارية، عمدتهم أنه لو قامت به الحوادث لم يخلو منها، وما لم يخلو من الحوادث أو حادث. وقد نازعوا الناس على كل المقدمتين. المقدمة الأولى ما هي؟ اللي إيش؟ لو قامت به الحوادث لم يخلو من هذه المقدمة. والثانية ما لم يخلو من حوادث أو حادث. هاتان المقدمتان. طيب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا صفحة 200 و300. يقول الشيخ رحمه الله في المنهاج: والرازي وغيره يقولون إن جميع طوائف العقلاء يلزمهم القول بقيام الحوادث به، هكذا في المنهاج الثالث 65. هذا مر بنا في أول رسالة الصفحة الاختيارية، مر بنا أن الرازي في أواخر كتبه رد على إيش؟ على أصحابه، وبين أن إثبات القيام الحوادث أو الأفعال الاختيارية بالله تعالى أمر إيش؟ أمر لا بد من إيش؟ لا بد من إثباته. قالوا وقولهم أي قول الكلابي والأشاعرة: إنما عرفنا حدوث العالم بهذه الطريق، عرفنا حوادث. هم يقولون كما مر بنا لا يمكن أن نثبت حدوث العالم بإيش؟ إلا بإنكار إيش؟ الصفات الفعلية. أليس كذلك؟ والمعتزلة يقولون لا يمكن أن نثبت حدوث العالم إلا بإيش؟ إلا بإنكار ماذا؟ جميع الصفات. لأن الصفات عند المعتزلة تسمى إيش؟ أعراض، والأعراض من خصائص ماذا؟ من خصائص الأجسام. جعلوا الأعراض من خصائص الأجسام تقتضيها، فقالوا لا يصف إلا ما كان إيش؟ إلا ما كان جسما، والله تعالى ليس جسما. فلما جاء ابن كلاب قال لا، الأعراض التي تعد أعراض هي الأفعال، أما الصفات الذاتية فإيش أثبت لها. المقصود أن أن أن أن أن, أن الأشاعرة والكلابية والمعتزلة كلهم يتفقون على ماذا؟ على أن إثبات حدوث العالم والرد على الفلاسفة لا يتأتل بإيش إلا بإنكار الصفات، أيضا إنكار الصفات مطلقا عند المعتزلة أو الإنكار على عند إيش عند الأشاعرة والكلابية. طيب هذا يعني ما أودنا نعيد الكلام ونسأل. قال رحمه الله رد على هذه، قال وأما كون طريقتكم مبتدعة فهذه طريقة يعني هذه طريقة يعني في غاية الابتداع والضلال، وهو أنك يعني أنهم يثبتون حوادث لا يثبتون حدوث العالم وأن الله تعالى هو الصانع إلا بإنكار الصفات، لا شك هذا طريق في غاية الابتداع. وتجد أن الأشعري رحمه الله يعني شهد بهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله أن الأشعري في رسالته لأهل الثغر بين أن هذا يعني هذا المسلك أنه دليل محرم في دين الرسل، دليل محرم في دين الرسل، أكد في الفتاوى السادس 20 و500. ويقول شيخ موضع آخر ولهذا اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري بأنها أي هذه الطريقة ليست طريقة الرسل وأتباعه، بل حتى الغزالي قال أنها بدعة، وأيضا من المحدثين الخطابي كذلك أنها بدعة. قال بل المحققون على أنها باطلة. لاحظ فرق، يعني هؤلاء يقولون بدعة يعني ما جاء بالرسل، لكن أهل الرسوخ من والمحققين من السنة يقول لا ما هي بدعة فقط بل هي إيش باطلة يعني. وهذا الذي عليه أئمة الحديث، ومن اعتمد عليها إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينه وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافى عنده الأدلة نسأل الله العافية. فأحيانا لما تأتي لها المسلك الهزيل الضعف اللي هو في إثبات حدوث العالم ينظر إليه وينظر إلى أدلة الفلاسفة بالقول بقدم العالم، بعض مسألة ماذا إلى حد مسألة إيش تكافى الأدلة. شو معنى تكافى الأدلة؟ نعم ما يستطيع إثبات وجود الله نسأل الله العافية أعوذ بالله، يعني يصبح إيش كل أمر إيش يعني تترجع يعني تصبح المسألة إيش متكافئة، لا يستطيع أن يرجح إيش أن الله تعالى هو إيش هو الصالح، لا يرجح هذا لا نفيا ولا إيش ولا إثباتا. قال فتكافى عند الأدلة أو يرجح هذا تارة وتارة ذاك، أو يلتزم لأجلها لوازم فاسدة في الشرع والعقل كالقول بفناء الجنة والنار. ما دام انه بيثبت حدوث العالم بهذه الطريقه وينفي الحوادث يؤدي به ايش الى نفي ايش دوام الحوادث، فقد ينفي دوام الحوادث ايش في الماضي والمستقبل كما هو عند من عند الجهم والعلاف، او ينفي دوام الحوادث في الماضي كما هو عند جمهور ايش المتكلمين. هذا في مربنا في الدر الاول 39 وثاني كما يعني الشيخ ذكر مرارا ما أخفى عليكم يعني قضية إثبات أن الله تعالى هو الصالح يعني هذا أمر إيش يعني فطري ضروري، لسنا بحاجة إلى مثل هذه الأدلة التي هي في الواقع ما هي أدلة، هي يعني هي يعني أقرب ما تكون للشكوك، بل كما قال الشيخ عنه أدلتهم هذه يقول فيها إثبات صالح هي تنفي الصالح، هم لما ينفون عن الله تعالى الصفات لم يثبتوا صالح، لما يقول الله تعالى موجود ولا يقول الله تعالى صالح ثم ينفي عن كل صفة كما هو حال المعتزلة فهو في الحقيقة إيش لم يثبت إيش لم يثبت صالح. يقول الشيخ رحمه الله طرق إثبات الصالح لا تحصى بل هو أمر فطري ضروري هكذا في المنهاج الثاني 270. وقال أيضا عن هذه الطرق قال إنها يعني إما أن تكون يعني مخطرة لطولها وقتها وإما أن تكون فاسدة، هذا في الدرجة الثالثة 84. ويقول أيضا في الموضوع الثالث وعامة ما يذكره المتكلمون من طرق إثبات وجود الخالق إما أن يكون فيه خلل وإما أن يكون طويلا كثير التعب، والغالب عليهم إيش الأول اللي هو إيش الخلل، وإما يكون طويلا كثير التعب لما يمثل بإيش بإيش لحم إيش لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سامع فيرتق ولا سمع فيرتق، هكذا في الدرجة الثالث 72. قال رحمه الله يعني إن هذه طريقة مبتدعة والرسل ما دعوا إليها عليهم السلام. قال وهذا يجب العلم الضروري من دين الرسل بأنه عند الرسول والمؤمن به أن الله يعرف ويعرف توحيده بغير هذه الطريقة، هذا أيضا ذكر في المنهاج الثالث 61 و300، وأيضا في الدرء الأول 6 و300. قال وما العقل فقد بسط القول في جمع قيل فيها من غيرها الطيب إلى قال ولما ظهر فسادها للعقل تسلط الفلاسفة على سالكه. دائما كما قلنا لكم الطرق الفاسدة يتسلط فيك عليها إيش؟ يتسلط عليك المخالف، وهذا الواقع أن الفلاسفة تسلطوا على المتكلمين وظنوا أن ما أورده المتكلمون أن هذا هو دليل الشرع، هو ليس دليل الشرع وإنما إيش طريقة إيش مبتدعة. قال عندك هنا ظن منهم أن الشرع جاء بموجبها إذ كانوا أجهل بالشرع والعقل مساكنه، إذ كانوا لهم من؟ الفلاسفة أجهل بالشرع والعقل مساركية لهم من؟ المتكلمين يعني. فساركوها لهم المتكلمون لا للإسلام نصر ولا لأعدائه كسر، وهذا تكرر عند الشيخ كثير رحمه الله يعني. إلى أن قالوا وإنما المقصود هنا أن يعرف أن نفيهم للصفات الاختيارية التي يسمونها حول الحوادث ليس لهم دليل عقلي عليه يعني. فكما أن الدليل النقلي ينقل كلامه فما عندهم دليل عقلي، بل الدليل العقلي مع من يثبت إيش الصفات الاختيارية. فلو عرض على العقل لا تفعل باختيار ومشيئتها لا شك أن هذه أكمل ممن ليس كذلك. قالوا حذاقهم يعترفون بذلك. حذاق من؟ تكلمين لا وليبدو من السياق يبدو الله أعلم في مواطن أخرى أن حذاق الفلاسفة، لأنه ذكر الشيخ في موطن مثل بالحذاق اللي هو بالبركات أو بالبركات البغدادي، هكذا في الصفدية الثانية صفحة 300، وأيضا في الرد على المنطقيين صفحة 32 و200. ما يوضح يا شيخ التي يسمونها حلول الحوادث إيش فيها؟ ما توضح من المقصود؟ شلون؟ ما توضح يعني من المقصود؟ يعني قصدك أن يرجع الحذاق المتكلمين؟ ولا يجعلها هذا الآن عندنا إحادة في الصفدية تؤيد هذا. والشيخ سبق لأنه كرر أكثر مرة في الموضوع قبل صفحة أن المتكلمين تعقبوا أصحابه، صح ولا لا؟ اللي هو مثل الرازي ومثل إيش؟ نعم والآمدي كيف؟ الرازي والآمدي. والله إذا جئت من جهة الضبير نعم، لكن على كل حال نتأكد نرجع للصفدية ونرد نشوف يعني. أو على كل ما في يعني لو صار الحالة مية دقيقة، لكن يبقى أيضا أن عندك الآن أن من المتكلمين من تعقب وأيضا من إيش من الفلاسفة يعني. والله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله يعني هذا من باب قلب الدليل، يقول إثبات الصانع لا يمكن إلا بإثبات صفاته وأفعاله، ما يمكن. وهؤلاء يقول إيش لا يمكن إثبات الصانع إلا بإيش؟ بنفي، إلا بإنكار صفاته وأفعاله عند المعتزلة أو بإنكار إيش أفعاله عند الكلابية. يقول إثبات الصانع لا يمكن إلا بإثبات صفاته وأفعاله، ولا تنقطع الدهرية اللي هو الفلاسفة إلا على طريقة السلف، لا يمكن يقطع شغب الفلاسفة إلا بطريقة السلف، هكذا في الدرجة الأول 75 و300. قوله رحمه الله فقالوا هذه الصفات هذه شبهته، إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنها اللي هي الأفعال، وإن كانت صفات كمال فقد كان فاقدا لها قبل حدوثها وعدم الكمال نقص فيلزم أن يكون ناقصا. هذه شبهة من الكلابية ولا شاعر في إنكار إيش الصفات الفعلية الاختيارية. وهذه الشبهة ذكر الشيخ رحمه الله أيضا في الدرب الرابع صفحة 93، وجاء رد المؤلف عندك رد يعني بإجمال كما سمعنا في الوجه الثاني، وجاء أيضا في الدرب. قال الشيخ الدرب الأفعال التي حدثت بعد أن لم تكن لم يكن وجودها قبل وجودها كمالا ولا عدمها إيش نقصا، والرب حكيم في أفعاله، فما قدمه كان الكمال في تقديمه، وما أخره فكذلك. يعني فنقول مثلا كون مثلا مثل ما ذكر عليك الآن، يعني الله تعالى لما كلم موسى عند الشجرة، فكان الكلام في هذا الوقت إيش كماله؟ ليس كمالا، وقبله ليس كذلك، قبله ليس كذلك. يعني هذا ما يعني ذكر في هذه اللحظة. طيب، قال الرد هنا، قال إن هؤلاء يقولون في نقص عنه لم يعلم بالعقل وإنما علم بالإجماع، فقال حنا الآن النقص إنما نفيناه بالإجماع. فرجاء رد المؤلف أي نعم أنه لا يحتج بالإجماع في إيش؟ موارد النزاع. والمقصود من المحور الكلام في المسألة ما وضح في الأخير، أنتم الآن تقولون هذا الكلام، نحن لا نسلم لكم إيش أن هذه الصفة إيش نقص. لو سلمنا لكم بأنه طبعا نسلم بأن النقص ينفع لله، لكن لما تأتي مثلا صفات الأفعال المجيء والثيان تقول نقص، أنا أنازع في هذا. أنت تسميه نقص وأهل السنة يسمونه إيش؟ لا يسمونه نقص، بل يعدون ذلك إيش كمالا. فكيف تقول تحكي الإجماع وعندك إيش من إيش من ينازع في هذه المسألة؟ لكن سبق المرة بينه كلام مؤلف غير موطن أن أن أن أن أن أن المتكلمين ما أكثر إيش ماذا؟ ما أكثر دعاويهم الإجماع. يعني كثير ما يدعون إجماعات يعني لا حقيقة لها. ومر بنا كلام الشيخ في بعض الحالات التزيينية، بعض كلام البقلان الذي يحكي في إجماعات، يقول لو أردت أنت لو طلبت منه أن يذكر اثنين أو ثلاثة علماء إيش لما إيش لما قدر، ومع ذلك إيش يدعي الإجماع. يبدو في رسالة علمية في هذا الموضوع، اللي هي الإجماع عند المتكلمين ياسر الدين. ها؟ دعاوى الإجماع عند المتكلمين اللي يحياه ياسر يحيى. ياسر يحيى، جيد. طيب، طيب انتهينا من الوجه الأول. الثاني أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص، فهي لو وجدت قبل وجودها لكان نقص، وإنما الكمال في وجودها إيش؟ في وقتها. طيب، الثالث قال لا نسلم أن عدم ذلك نقص، إنما كان حاجة امتنع أن يكون قديما، وما كان امتنعا لم يكن عدمه نقصا، إنما النقص فوات ما يمكن، يعني قريب من الوجه الثاني. قال الرابع أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه، فقال خلق هذا إن كان نقصا فقد اتصف بالنقص، وإن كان كمالا فقد كان فاقدا له. فإن قلتم صفات فعل عندنا ليست بنقص ولا كمال، قيل إذا قلتم ذلك أمكن مازل أن يقول هذه الحوادث ليست بنقص. يعني هذا ذكرنا بكلام الشيخ في قضية إيش أن الباب واحد، أن القول في بعض الصفات إيش كالقول في البعض الآخر. لكن الشيخ رحمه الله من شدة إحكامه لهذه الأصول وهذه القواعد تجد إيش ينوع إيش في تقريره. مثل يعني الآن عندك الآن قول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، طيب انتهينا من هذا. تجد الشيخ مثلا لما يرد على شاعرة يقول أنتم الآن أثبتتم الظاهر في الصفات السبع، وقلتم نثبت الصفات السبع إيش على ظاهرها، وأن ظاهرها إيش هو اللائق بالله. طيب، ما دام قلتم الظاهر هو اللائق بالله في الصفات السبع، فأثبتوا هذا الظاهر بإيش؟ لماذا؟ لبقية الصفات، الباب واحد. فتجد الشيخ عندما يقرر أصل، يعني الشيخ لا تأسره العبارة واللفظ، يعني تتنوع يعني عباراتها وتتنوع ألفاظها، سواء في مسائل أو في دلائل، كما تجد هنا لم يقول إيش. فإن قلتم صفات الأفعال عندنا ليست بنقص ولا كمال، قيل إذا قلتم ذلك أمكن المعازل يقول هذه حوادث ليست بنقص. يعني والشيخ الآن يقول لهم أنتم الآن أثبتتم الصفات، لكن لما جاءت الأفعال ماذا فعلوا بها؟ نعم، قال هذه حوادث. فالباب واحد، ما دام أنكم أثبتتم الصفات الذاتية فأثبتوا إيش الصفات إيش الفعلية، الباب واحد. إذا قلتم والله هذه الصفات الذات يعني تليق بالله، فأيضا نحن نقول في أفعال أيضا إيش هذا إيش يليق بالله تعالى. طيب، لعلنا نقف عند هذا. طيب، قبل هذا اللي هو دليل الخامس، دليل العقل ليس كذلك، لما يعرض على العقل ذات تفعل وذات كالزمن لا تفعل، لا شك أن العقل إيش يدرك أن الذات التي تفعل أكمل من الذات التي لا تفعل، والذي يفعل شيئا بعد شيء أكمل ممن ليس كذلك. طيب لعل نقف عند هذا وإن شاء الله في درس القادم. هذا الجمعة القادمة توافق الإجازة واللي بعدها توافق جمعتين ولا جمعة؟ طيب نعم إيش نقف جمعتين الجمعة؟ فنشوف إن شاء الله بعد الجمعة الثالثة. طيب جزاكم الله خير وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك. السلسلة التشبيه يكون تشبيه للصوت. والله هذا اللي يبدو، هذا اللي يقول كاد الله كلام الشيخ بالدرب عن الإمام أحمد وكلام الشيخ البراك كل أحد لكن الحمد غنيمة. إيه أحمد إيه شيخ مسؤول الدراسات مسؤول، وفي عندنا كلام الشيخ محمد الله يرحمه وكلام الشيخ غنيمة ليس بذاك في القول المفيد وكلام الشيخ عبد الله في شرح كتاب التوحيد. الشيخ خالد الغامدي له بحث او تقريبا رد بس ما اخرج عليه. اذكر قال لي انه جمع روايات وكذا يقول لي قد اجتمع الشيخ محمد قال الطبع الجاية اما اني بشيلها او اني يعني بنظر فيها يقول لكن ما شفت، يقول اما اني بحدث اما اني بنظر فيها يعني. السياق الجلس مع الشيخ براك فأبدا واضح تشبيه الصوت بالصوت، تشبيه الصوت الرب إيش بمرور السلسلة الصفحة وليس مراد التمثيل وإنما هو إيش كما واضح بالسياق أن فهذا الصوت كما أن السلسلة الآن إذا مرت على الصفان يحصل له نفاد مرور فكذا أيضا هنا لأن الحديث قال يبلغهم ذلك. ابن قدام رحمه الله في ذم التأويل قال هذا ليس إيش ليس تشبيه المسموع بالمسموع وإنما تشبيه إيش السماع بالسماع على غير أحد جرير تشبيه إيش الرؤية بالرؤية للمرأة بالمرأة كذا قال ابن قدامة. لكن هذا اللي يبدو الله أعلم أنه هو تشبيه المسموع. أي نعم أي هذا اللي يبدو الله أعلم، هذا اللي يبدو الله أعلم. والمراد التقريب مثل وأنه لا يدحوها أي نعم مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبوا وسط يده باب تحقيق الصفة والله أعلم.